حديث دوساد وحشت وشش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شكي سيبي صحابي خديجة رازي بتن يقوتي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فغنبري صلاة خديلي بن جارك خطباك خان دقول إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله هنديك خديا خدي تعالى عبدك كخير كر اتنف بين دنيا دا وتنف بين ويتشتل نكوي ويجك أو جيجرت أو تشتل نخدي خدي تعالى قلت يب كيف خد تأبا أنت أبا وي أو بخو جيجرت يول نخدي تعالى كو بمرتن. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وجاء أبو بكر خديجة رازي بتن كراجري وقت بغنبري أفصحبة هاكري صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ مدل خدا قلت أبسرات شأف بلا ميرهات كتجري إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وما وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبوتشو صد كتجري ما تشد ذي دهيا خد تعالى عبدك تخيير كتن بيش تتيب كيف أخوي تدفيد دنيا وتدفيد أو تستلنك منه بيش تهنجي أو بخواجب جرتن يالن خده شد في دهيا سرى شد كتجري سرى في أخفتني. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد بيش تنفش تهنجي بو مديار بو أو عبد پیغمبري صلاة خده لابن بحث جيت كري بحث خود كر يعني بحث خود كر كو آس دي مرم من أوا بخواجي جرتي أول نخده تعالى من دنيا نبيايا أبا إشارة أبو هند كون مرنا من يانيزيك بوي. وكان أبو بكر أعلمنا وأبو بكر إشمخرك الشهر زاتر بو يتجهشتي تريبو أو بتن تجهشت. قال يا أبا بكر لا تبكي فغنبري صلاة خد لي بن قوت أبو بكر يا أبا بكر نكجري إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر يعني مروب إشخرك بتر مرك الجلمن وبو من اتهوالين يا خو وبمال خو أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر هكر من دوستك بخو جرت باش أمت أخو بأس أبو بكر كما دوست أخو ولكن أخوة الإسلام ومودته بس براينيا بصرمانتي وحاجة كرنا بصرمانتي يا تشترى لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر هر درجهك المزقفت هبت إلا بد بتجرتن درجه أبو بكر تنبت بلا أو أبمين تذكري ونأي تجرتن هناك البينها بإشارة أبو خلافة أبو بكر حتى ذيقو بيجك باب أبي بكر الصديق يمعروف المزقفت وفغنبري صلى الله عليه وسلم